بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التوقي في التجارة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في التوقي في التجارة. في التجارة، باب في التوقي في التجارة. المقصود من ذلك أن الإنسان يحتاط لنفسه في التجارة، فيحرص على أن لا يحصل منه أمر في مخالفة للشرع، ولا يحصل منه تصرفات أو أقوال أو أفعال فيها مخالفة للشرع، مثل أن يحلف وهو كاذب، يعني في من أجل ترويج السلعة، وكذلك يبتعد عن أي شيء فيه مخالفة. هذا مقصود التوقي، يعني يتوقى في تجارته ما هو محذور فيبتعد عنه، ويعرف المشروع والمأمور به فيقدم عليه، فلا يفعل لا قولا، لا يحصل منه لا قول ولا فعل فيه مخالفة لشرع الله. ثم ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وقال وقال: كنا نسمى السماسرة، يعني الذين يبيعون ويشترون، سواء كانوا باعة أو متوسطين بين الباعة، كانوا يقال لهم السماسرة. قال: فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم هو أحب إلينا منه. قال: يا معشر التجار، يعني معناه أنه سماهم تجار. وذلك أن لفظ التجارة جاء في الكتاب العزيز، وفيه تجارة دنيوية وتجارة أخروية، يعني جاء في ذلك ذكر التجارة في أمور الدنيا وأمور الآخرة. وأما لفظ السماسرة أو السمسرة، فإن هذا لفظ قيل إنه أعجمي، وقيل إنه مولد، فمن أجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سماهم التجار وخاطبهم بالتجار، وقالوا إن هذا أحب إليهم من ذلك الذي كان يسمون به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السماسرة. والسماسرة جمع سمسار، وقيل إنه الوسيط بين المتبايعين، وقيل إنه يطلق على ما هو أعم من ذلك من المتبايعين الذي يبيعون ويشترون ويشتغلون بالتجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بقوله: يا معشر التجار. وليس ذلك مقصورا على الوسطاء، وإنما هو للوسطاء الذين يشتغلون في التجارة وفي التوسط بين البائع والمشتري، وكذلك الذين يبيعون ويشترون عليهم أن يتوقوا في تجارتهم، ولا يحصل منهم إلا الشيء الذي هو سائغ، ويحذروا من أن يقع منهم شيء غير سائغ. قال متن: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع. يا معشر، المعشر يعني يطلق على مجموعة يشملهم وصف ما، وصف من الأوصاف. يا معشر التجار، يعني جماعة التجار الذين هم متصفون بالتجارة. يا معشر الشباب، يعني الذين هم شباب. يا معشر الرجال، يا معشر النساء، يعني يطلق على وصف خاص أو على جماعة لهم وصف خاص، هذا هو المعشر. فقال يا معشر التجار، والاسم هو التجار يعني بدل السناسرة، يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو، إن البيع يحضره الحلف واللغو، يعني يكون مع البيع حلف، والحلف قد يكون الإنسان صادقا فيما يقول وقد يكون كاذبا، والكذب لا شك أنه أمر خطير، والحلف وهو صادق ما ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يحلف حتى ولو كان صادقا، يبين التجارة يبين السلعة وما فيها دون أن يحلف، لكنه إذا حلف على صدق فإنه لا بأس به، ولكن الأولى عدم استعمال الحلف وعدم الحرص على استعمال الحلف. وأما الحلف الكاذب فهذا أمر محرم، لأنه جمع بين مصيبتين، مصيبة الكذب ومصيبة تنفيق السلعة، وأنها قد تنفق عند من يطلبها بسبب هذا الكذب أو بهذا الحلف الكاذب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فسئل عنهم قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق يعني المروج، المنفق الذي ينفقه يجعلها تنفق ويجعل المشتري يرغب فيها ويميل إلى, إلى, إلى, إلى شرائها. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وكذلك اللغو، اللغو الذي هو أي كلام يعني فيه لغو، مثل ومن اللغو باليمين مثل لا والله بلا والله، يعني من اللغو في اليمين لا والله بلا والله. واللغو لفظ شامل، يعني يبتعد الإنسان عن أي لغو وهو في بيعه وشرائه، سواء كان يتعلق بالأيمان أو بغير الأيمان. نعم. فشوبوه بالصدقة، فشوبوه بالصدقة يعني خلطوه، يعني اجعلوا أي تصدقوا لتكون هذه الصدقة كالعوض والتكفير لما يحصل من خلل ولما يحصل من خطأ يعني في البيع والشراء. فشوبوه يعني الشوب هو الخلط، يعني اجعلوا مع هذا الذي يحصل مع بيعكم وشرائكم تصدقوا، يعني فإن ذلك يكون مكفرا لما يحصل من خلل ولما يحصل من خطل وما يحصل من خطأ. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن خازم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان بن مهران، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شقيق، شقيق بن سلمة أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. في رواية الترمذي: إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فكيف توجه؟ ولا ليس فيه إشكال إذا كانت نفس الإسناد هو نفس الإسناد صحيح هناك، كان نفس الحديث. نعم. الرواية بس. نعم. على كل الشيطان وليش؟ إن الشيطان والإثم يحضران البيع. نعم، يعني يكون الشيطان كما هو معلوم يعني السوق هو مجال يعني وجوده ومجال تأثيره على الناس، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد بقاع الله أسواقها، لأن الأسواق يحضر فيها الشيطان ويحضر فيها اللغط ويحصل فيها اللغو ويحصل فيها القيل والقال. فالشيطان لا شك هذا، أقول هذا ذاك مكان وجوده، يحضر الأماكن التي فيها كثرة الكلام والأخذ والإعطاء ليشوش على الناس وليفسد على الناس ما هم عليه من الحق، فيدخل عليهم أمورا تعود عليهم بالمضرة. إن الشيطان والإثم يعني الإثم كما هو معلوم هو نتيجة المعاصي، الإثم هو فعل المعاصي، والشيطان هو الذي يدعو إلى الآثام ويدعو إلى المعاصي التي تعود على الإنسان بالمضرة. فكون الشيطان يعني يحضر هذا نعم صحيح، أبغض البلاد إلى الله أسواقها، أبغض البقاع الأسواق، ولذلك لأنه يحضرها الشيطان، والمساجد يبتعد عنها الشيطان. نعم. يقول هل كل من باع واشترى يسمى تاجر؟ ما يقال. يعني الإنسان إذا راح اشترى له سلعة حاجة اشتراها اشترى له خبز أو اشترى له يعني كذا من دكان ما يقال تاجر. تاجر هو الذي يشتغل بالبيع والشراء. الذي يشتغل بالبيع والشراء هذا هو التاجر. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ثم ذكر هذا الحديث عن رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال يا معشر التجار فرفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم مشرئبين لهذا النداء ليعرفوا ماذا يريد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن التجار يكونون يا معشر في أوله قال خرج الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة فناداهم يتبايعون بكرة يعني كان في أول النهار نعم فناداهم وقال يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من كان متقيا وصادقا ومستقيما على أمر الله عز وجل وإلا فإنه إذا لم يحصل منه هذا ولا هذا يحصل منه ما يقابل ذلك وهو الفجور يحصل بدل التقوى والبر الفجور. يا معشر التجار يا معشر التجار فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق إلا من اتقى الله وبر وصدق. هؤلاء هم الذين يسلمون من الفجور ويسلمون من التبعات. وأما إذا لم يحصل منهم التقوى ولا يحصل منهم البر ولم يحصل منهم الصدق وإنما حصل منهم الخديعة والخيانة والكذب والحلف الكاذب وما إلى ذلك فإن ذلك من الفجور وذلك من المعاصي ويكون على الإنسان فيه خطر في الدنيا وفي الآخرة. وقال إنهم يبعثون فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. اتقى الله عز وجل بامتثال أوامر واجتناب النواهي وبر يعني كان من أهل البر ليس من أهل الفسوق. وكذلك لمن بر وصدق و إلا من اتقى الله وبر وصدق. نعم إلا من اتقى الله جعل بينه وبين غضب الله وقال يتقيه منه بفعل الطاعات وترك المعاصي وبر يعني كان يعني فعله إنما هو أعمال بر ومن المتعاونين على البر. وكذلك بر في يمينه إن كان قد حلف وصدق في أنه لم يخدع أحد ولم يغش أحد وإنما كان صادقا في كلامه وصادقا في ما يعرضه ويقوله عن سلعته لا يأتي بشيء ينفقها ويصفها بشيء ليس فيها ويجعل صاحبها أو المشتري يميل إليها وتكون دافعة له إلى الشراء وإنما يصدق إن شرى أحد منه مع صدقه ومع تقواه الحمد لله وهو على خير. وإذا كان لا يحصل منه أو الشراء لا يحصل إلا بأمور غير سائغة كالخديعة وكالكذب وكالمكر وكالغش وما إلى ذلك فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك وإنما عليه أن يجتهد في تحصيل البر والصدق وتقوى الله عز وجل. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو صدوق ربما وهم أخرج البخاري في خلق أفعال عباده بن ماجه عن يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة وهو مقبول أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجة. هنا قال إنه مقبول وترجمته يعني ليس فيها شيء يدل على القدح فيه، وإنما يعني فيها ما يدل على مدحه وعلى الثناء عليه، وليس فيها شيء يدل على ثلبه وعيبه بشيء يؤثر في روايته. والمحشي أو المعلق على التقريب ذكر أو أشار إلى شيء من ذلك، وهو كذلك في تهذيب التهذيب ليس فيه شيء، ترجمته ليس فيها شيء، يعني مما يدل على أنه يعني ليس ممن يقال في حقه مقبول، وإنما هو أكثر من ذلك بأن يكون صدوقا. إيش قال الحاشية التقريب؟ قل قال الأثر الباكستاني بل الصواب أن يقال فيه صدوق أو ثقة، لأن ابن حبان ذكره في الثقات وصحح حديثه الترمذي، وقال الحاكم لحديثه في المستدرك صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقر تصحيحه المنذري في الترغيب، ثم لم أجد من تكلم فيه بكلام يعتبر به. نعم. الشيخ الألباني في غاية المرام نقل قال البخاري في التاريخ عن إسماعيل لم يروي عنه غير ابن خثيم، وقال الذهبي في الميزان ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم فهو مجهول، ولم يوثقه غير ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق. بس الذين صححوا حديثه الحاكم وهذا اللي هو ذهبي تبع الحاكم، وكذلك الترمذي، وكذلك المنذري. نعم. تصحيح لا يلزم أن يكون لذات الإسناد. إيش؟ تصحيح كما تعلمون لا يلزم أن يكون لذات الإسناد. لا بس أن يكونهم يعني كل هؤلاء يعني اتفقوا عليه، ثم إذا ما هناك إلا كونه يعني روى عنه شخص واحد، ولكنه يعني وثقه ابن حبان وصحح حديثه عدد، والتصحيح يدل على اعتمادهم عليها وعلى اعتباره أنه حجة، لكنه قد يخطئ الإنسان في التصحيح، يعني مثل ما يحصل من الذهبي أحيانا يصحح الحاكم ثم يعترض الذهبي ويقول يعني بل هو كذا وكذا، فلان فيه كذا وكذا، أو فلان قيل فيه كذا وكذا. عن أبيه الشيخ ناصر ايش قال على الحديث نفسه؟ الشيخ حكم عليه بالضعف ثم تراجع. ايه قال انه لكن لم يتراجع لأجل هذا الرجل. لأنه وجد له. أقرأ عليكم؟ نعم. حديث يا معشر التجار فلما رفع أبصارهم قال الألباني في تخريج هداية الرواة إسناده ضعيف، وعلته إسماعيل بن عبيد بن رفاعة وهو مجهول كما بينته في غاية المرام، لكن أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن البراء بن عازب، ولذا خرجته في الصحيحة 1458، وله شواهد انظرها في الصحيحة، وبه صار الحديث حسنا أو صحيحا. وكذلك في الترغيب والترهيب التحقيق الأخير رمز له بصحيح لغيره. وفي الصحيحة في 1458 قال أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه، لكن في إسماعيل جهالة كما بينته في أحاديث البيوع، فلما وقفت على طريق البراء هذه بادرت إلى تخريجها تقوية للحديث والحمد لله على توفيقه، ولذا أوردته في صحيح الترغيب بعد أن كنت بيضت له في المشكاة، فلينقل هذا التصحيح إلى هناك. عن أبيه هو عبيد بن رفاعة وثقه العجلي خرج البخاري من المفرد وأصحاب السنن. عن جده رفاعة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. يقول السائل هل في الحديث دليل على الخطبة في الأسواق؟ ما في دليل على الخطبة في الأسواق، لكن فيه دليل على الوعظ والإرشاد والتوجيه، وكل إنسان يعني يذكر في الأسواق، هذا لا يعني لا بأس به. وأذكر أن الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه كان يأتي يعني إلى السوق في بعض الأحيان وفيه مكبر صوت فيلقي كلمة في السوق, فيلقي كلمة في السوق يعني قرب مسجد الجامع الكبير اللي هو جامع الإمام تركي, كان رحمه الله يأتي في الضحى ويكون قد هيئ له مكان فيه مكبر صوت ويتكلم بكلمة ينصح فيها الناس. نعم. هل يشترط في التجارة مقدار معين من الربح لا يجوز تجاوزه كنسبة مثلا 15%؟ ما نعلم, ما نعلم تحديد, أقول ما نعلم تحديد للأرباح, لكن الأرباح يعني كما هو معلوم قد تتفاوت يعني من بلد إلى بلد, تكون رخيصة في بلد ولها سعر في بلد, وقد يكون السعر هو الضعف أو قريب من الضعف, فكون هناك نسبة معينة لا يتجاوزها لا, لا نعلم شيء يدل على هذا. ثم قد يكون أيضا السلعة يعني كان اشتراها في رخص في زمن ثم غليت الأسعار فيبيعها في سعر وقتها, وقد تكون قليلة في بلد فينتقل بها الإنسان إلى ذلك البلد ثم يبيعها بضعف أو أكثر من ضعف ما اشترها به لأن هذا هو سعرها في ذلك البلد. الحاصل أن الجشع والزيادة يعني في الوقت مثل ما يحصل من بعض الناس, تجد الناس الآن تكاكين متجاورة والسلعة عند هذا وهذا وكلهم اشتروها من مكان واحد, ثم بعضهم يزيد فيها زيادة كبيرة وبعضهم لا يزيد الزيادة الكبيرة وهو رابح, هذا رابح وهذا رابح, لكن كون الإنسان يزيد في الأسعار ويغتر به بعض الناس الذين يعني لو بحثوا عند غيره لوجدوها أرخص بكثير, مثل هذا لا, ما ينبغي الإنسان أن يكون عليه, ولا أعلم تحديد يحدد أن الربح ما يكون له في هذا الحدود. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا فروة بن يونس أبو يونس عن هلال بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصاب من شيء فليلزمه. الحديث الثاني. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني أبي عن الزبير بن عبيد عن نافع قال: كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر, فجهزت إلى العراق, فأتيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين, كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق, فقالت: لا تفعل, ما لك ولمتجرك, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يغير له أو حتى يتغير له أو يتنكر له. باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزم. باب إذا قسم للرجل رزق من وجه فليلزمه, يعني أنه إذا اشتغل في نوع من أنواع التجارة وصارت أموره ماشية ومستقيمة ومستفيدا من هذا البيع فإنه يبقى عليه ولا يكثر التنقل, وفي أنواع التجارات, هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ثم ذكر حديثين في كل منهما ضعف, ولا شك أن الإنسان إذا كان في تجارة وهو ماشي فيها ومرتاح فيها ومحصل من ورائها كسب, لا شك أن الإبقاء عليها شيء طيب, لكن إذا أراد أنه يسعى في تجارة أخرى أو يعني ينتقل إلى تجارة أخرى لا بأس بذلك, ليس هناك ما يمنع. والحديثان الذين ورد في هذا يعني غير صحيح, ليس بصحيحين يعني غير ثابتين, ولكن لا شك أن هذا كون الإنسان يكون مرتاح في شيء وفي عمل يحصل من ورائه مكاسب يكون يبقى فيه هذا شيء جيد, وإذا أراد أن ينتقل إلى شيء آخر فإنه لا بأس بذلك, ليس هناك مانع يمنع من هذا, وإن بقي على ما وجد أنه مرتاح فيه وأنه يحصل من ورائه كسب وخير فله ذلك, وإن أراد أن يتنقل ويبحث عن مكاسب أخرى وطرق أخرى فله ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عبد الله هو الأنصاري. نعم هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن فروة بن يونس هو مقبول خرجه ابن ماجه. نعم. عن هلال بن جبير وهو مستور خرجه ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزم. يعني من أصاب من شيء يعني أصاب يعني مالا أو أصاب رزقا أو أصاب يعني حصل شيئا من من من شيء اشتغل به يعني في تجارة أو عمل عملا خاص يعني في كسب يعني بيده أو في بيع وشراء في أي نوع من أنواع التجارة كأن يكون في في في في في في المأكولات أو في أو في الملبوسات أو ما إلى ذلك هذا هو المقصود أنه يعني يلزمه يعني يستقر ويستمر على ما هو عليه وكما قلنا الأمر في ذلك واسع. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ضعيف مقبول مقبول عن ابن ماجه. نعم. عن الزبير بن عبيد وهو مجهول خرج ابن ماجه. نعم. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب ورده. نعم. قال عنه مجهول من هو نافع الذي يروي عن عائشة. نعم هو ليس يروي عن عائشة. إيه. نعم. نافع قال دخلت على أم المؤمنين. طيب. نعم. مجهول خرج ابن ماجه قال يروي عن عائشة. إيه وأورده. نعم. المزي في تحفة الأشراف. إذن في ثلاثة إذن في ثلاثة فيهم كلام هذا نافع وابن جبير ومخلد والد أبي عاصم النبيل. يقول كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر يعني يجهز يعني التجارة يرسل يعني يجهز الإبل يعني بالأحمالها يذهب بها للبيع والشراء في جهة الشام وفي مصر هذا التجهيز. فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة يعني كان شيء جديد يعني لأول مرة يعني قبل كان يشتغل في التجهيز وإرسال البضائع إلى الشام وإرسالها إلى مصر ثم إنه جهز مرة إلى, إلى, إلى, إلى العراق فقالت له عائشة ما قالت. فقالت لا تفعل ما لك ولمتجرك يعني ما لك ولمتجرك يعني الذي أنت مستريح فيه ومطمئن فيه ومحصلا ورائه يعني شيء ما لك وله يعني كونك تعدل عنه إلى جهة أخرى يعني إلزم يعني ما أنت عليه. ثم ذكرت الحديث والحديث غير صحيح كما عرفنا. إذا سبب الله لأحدكم رزقا بالوجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له حتى يعني إذا كان الإنسان حصل رزقا بطريقة معينة فلا يدع هذه الطريق حتى يتغير حتى له. يتغير يعني يحصل له خسارة أو يحصل له نكبة أو يحصل له يعني شيء خلاف الشيء الذي كان حاصل لهم قبل من من من الارتياح وتحصيل الرزق أو يتنكر له ما أدري إيش المقصود تنكر إلا إذا كان أنه مطابق للذي قبله أنه يعني يتغير يعني يحصل له شيء أنكره يعني حصل له شيء أنكره يسوءه ليس على ما كان عليه من قبل من الارتياح والاطمئنان وتحصيل الرزق. قال رحمه الله تعالى باب الصناعات. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. ثم ذكر فقال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال سويد يعني كل شاة بقراط. ثم ذكر الصناعات باب الصناعات والمقصود بالصناعات الحرف والمهن والأعمال التي يعملها الإنسان. فذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، يعني أن الأنبياء كانوا يرعون الغنم، وذلك أن الغنم يعني فيها الهدوء وفيها السكينة، وأصحابها يكونون كذلك، لأن الهدوء والسكينة في أهل الغنم، والغلظة والجفاء في أهل الإبل، لأن الإبل فيها غلظة وفيها جفاء، فأصحابها مثلها، وكذلك الغنم فيها هدوء فأصحابها يكونون مثلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نبعث الله نبيا إلا راعي غنم، لأن الأنبياء كانوا يرعون الغنم، يعني معناه أنهم يشتغلون ويحصلون أرزاقهم بفعلهم وكسبهم وعمل أيديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط جمع قراط، يعني أنها كما ذكر في التفسير، تفسير الكلام المقبول، أن كل شات بقراط، والقراط قيل إنه نصف نصف نصف عشرة نصف عشرين نصف العشر نصف العشر، والدينار 12 درهم، فيكون نصف نصف العشر، يعني هو قيراط، يعني جزء من 24 جزء، يعني جزء من 24 جزء. فكان يعني يرعاها على قراريط لأهل مكة، يعني أن هذا الذي أخبر به عن الأنبياء هو أيضا قد حصل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعرفنا أن رعي الغنم فيه فوائد، يعني فيه ترويض النفس، وفيه السكينة والهدوء. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق رجل مسلم بن ماجه. نعم. عن عمرو بن يحيى بن سعيد، وهو ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنة. نعم. البخاري وابن ماجه. نعم. عن جده سعيد بن أبي وحيحة، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. يسأل يقول: هل ورد حديث أن الغنم من مواشي الجنة؟ لا أدري. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل قالوا: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان زكريا نجارا، يعني صنعته النجارة، ويحصل كسبه عن طريق النجارة، والنجارة هي العمل في الأخشاب، يعني كونها تسوى أبواب أو تسوى غير ذلك، هذه هي النجارة، وهذه من المهن. ولهذا نجد أن رواة الحديث يعني منهم من ينسب إلى مهنته، فيقال مثلا البزاز، يقال البزار، ويقال السمان، ويقال يعني ينتسبون إلى مهنهم ويعرفون بمهنهم. فزكريا كان نجارا، وهذا يدل على أن المكاسب يعني يسعى إلى تحصيلها، وأنه لا يتأخر يعني عن تحصيلها، لكن لا يكون الإنسان مفتونا في الدنيا يعني ومنجرفا وراءها تشغله عن طاعة الله وتشغله عن ما يعود عليه بالخير، لأن الغنى أحيانا يؤدي إلى الطغيان، كما قال الله عز وجل: فلئن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: حدثنا محمد بن يحيى ذهلي، ثقة، في البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن عبد الله الخزاعي، وهو ثقة، أبو داود بن ماجة. نعم. والحجاج ممن هذا؟ ثقة، أصحاب الكتب. والهيثم بن جميل، وهو ثقة، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن حماد عن ثابت، حماد بن سلمة ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. وثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي رافع، وهو نفيع الصار ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة. نقرأ عليكم ولا الحديث عن الغنم وشه اللي في الجنة وشه مكتب الجيبية. السلسلة الصحيحة 1128. صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. من خرجه؟ رواه وين صحيحة هو؟ ايه رقم كم؟ 1100 1128. رواه ابن عدي هذا بعد ولا قبل؟ رواه ابن عدي وعنه البيهقي عن كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة مرفوعا وقال وكثير لم أرى بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به. قلت وقال الذهبي صدوق فيه لين وقال حافظ صدوق يخطئ. قلت فهو حسن الحديث إن شاء الله ما لم يخالف قد توبع. خرجه البيهقي أيضا والخطيب في التاريخ من طريق إبراهيم بن عيينة قال سمعت ابن حبان قال سمعت ابن حبان يذكر عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ إن الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها. قلت وهذا إسناد حسن أيضا. إبراهيم بن عيينة قال الحافظ صدوق يهم وله طريق ثالثة بلفظ امسح رغامها يعني الغنم وصلي في مراحها فإنها من دواب الجنة. خرجه البزار من طريق عبد الله بن جعفر بن نجيح. طيب يقرأ خلاص يعني تابع. قال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم ذكر هذا الحديث إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم. والمقصود من ذلك مهنة التصوير لأنه أتى به في المكاسب الصناعات. نعم أنه في الصناعات الأعمال التي يقوم بها الناس فمن أجل ذلك ذكر الحديث وأن هذا يعني فعل يعود على صاحبه بالمضرة وأن أصحابه أن أصحاب الفعل يعذبون يوم القيامة ويعني يقال لهم أحيوا ما خلقتم يعني تعجيزا لهم. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن القاسم بن محمد هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن عائشة يعني يروي القاسم عن عمته عائشة لأنه القاسم محمد ابن أبي بكر الصديق يروي عن عمته عائشة فأحد فقهاء المدينة السبعة عمته عائشة واحد فقهاء المدينة السبع عروة بن الزبير خالته عائشة. جاءت الأسئلة في أصحاب الصور هل تدخل صور الفيديو والجوالات صور الفوتوغرافية في هذا الوعيد؟ الصور التي في صلوات الأرواح الحكم فيها واحد وأما الصور التي ليست في ذوات الأرواح فهذه لا بأس بها مطلقة. الصور التي ليست لذات روح هذه لا بأس بها والصور التي لذات روح يعني الحكم فيها واحد ولكن يجوز من ذلك ما تدعو إليه الضرورة. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمر بن هارون عن همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب الناس الصباغون والصواغون. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب الناس الصباغون والصواغون. الصباغون الذين يصبغون الثياب والصواغون الذين يصبغون الحلي. والحديث في إسناده من هو متصم أو متهم بالكذب ومتهم بالوضع وهو عمر بن هارون وقد قال عنه الحافظ التقريب متروك وفيه أيضا فرقد يعني الذي هو قبله وفيه كلام فالحديث غير صحيح بل هو مكذوب وموضوع. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع هو ثقة أخرجه ابن ماجة. نعم. عن عمر بن هارون وهو متروك أخرج له ترمذي وابن ماجة. نعم. عن همام بن يحيى العوذي. نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن فرقد السبخي هو صدوق لي من الحديث كثير الخطأ أخرجه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. هذا الحديث أكذب الناس الصباغون والصواغون ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة 144 ونقل عن ابن القيم قوله الحس يرد هذا الحديث. فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله والكهان والطرقية والمنجمون. وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصباغ الذي يزيد في الحديث ألفاظا تزينه والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل وهذا تكلف بارد لحديث باطل. صحيح. يعني يكون الصباغ يفسر بهذا المعنى والصواغ يفسر بهذا المعنى المتبادر أنها صبغ الثياب وصياغة الحلي لكن هذا الذي ذكره يعني هذه أقول هذه نحل خبيثة وبدع يعني منكرة. وأما هذا يعني يتعلق بالمهن والحرف كونه يعني في شيء ما هو أشد منه وأسوأ منه لا شك. يعني بعض أهل البدع الذين يفسدون العقائد ويدعون إلى الباطل لا شك أنهم أسوأ ممن يكون لشأنه أنه يعني يتصف بكونه صباغا أو صواغا ويكون معتادا الكذب. عرفنا يعني هذه بعضها الصناعات وأحكامها، لكن ماذا تقولون في من يؤجر صالون للحلاقة استوديو للتصوير لا يزاول وإنما يؤجر؟ لا هذا نفسه من جنسه، لأن كل هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يعني ليس للإنسان يؤجر مكانا ليعمل فيه محرم. قال رحمه الله تعالى باب الحكرة والجلب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ثم قال باب في الحكرة والجلب. الحكارة والجلب. الحكارة. ها؟ الحكارة. نعم. الحكارة والجلب. يعني جاء في الحديث ذكر ما يدل على معنى الترجمة وهو المحتكر والجالب. الجالب الذي يجلب البضاعة يعني للأسواق ويأتي بها من أماكن يشتريها من مكان ثم يجلبها إلى مكان، أو أنه ما اشتراها ولكنه هو الذي هيأها وعدها ثم جلبها. والمحتكر هو الذي يحتكر الأشياء التي الناس بحاجة إليها فهو يحتكرها ينتظر فيها زيادة السعر وينتظر فيها الغلاء والناس بحاجة إليها. أورد هذا الحديث الجالب مرزوق. الجالب مرزوق يعني الذي يأتي بالسلع ويجلبها إلى الأسواق، سواء كان اشتراها من مكان وأتى بها إلى المكان الذي جلبها إليه، أو أنه عملها وصنعها بنفسه ثم جلبها. هذا المقصود بالجلب، أنه يأتي بالسلع ويجلبها إلى الأسواق لبيعها. والمحتكر ملعون، المحتكر الذي يضيق على الناس في شراء في الاحتفاظ بالأشياء التي الناس بحاجة إليها، ثم بعد ذلك لا يخرجها إلا إذا ارتفعت الأسعار، ومع أن الناس بحاجة إليها، المحتكر ملعون. لكن الحديث غير صحيح، لأن فيه اثنان متكلم فيهما، علي بن زيد بن جدعان، والثاني اللي علي بن سالم بن ثوبان. علي بن سالم يعني هو بن شوال، علي بن سالم بن شوال، يعني جاء في تهذيب التهذيب وفي تهذيب الكمال، وجاء في التقريب، ووصفه وقال يعني انه بلفظ الشهر، بن شوال بلفظ الشهر. وقد جاء في بعض النسخ ثوبان، نعم علي بن سالم. اي نعم نعم نعم. العجيب انه في تحفة الاشراف ثوبان. ايه يعني كما ذكرت ما ادري كيف يعني. نعم. ثم هنا في طبعة ابي الاشبال رمز له بسين، ايضا الرمز هذا يعني ما هو مستقيم، اللهم الا ان كان انها، وانما هو اصلا ليس له الا هذا الحديث، ليس له الا هذا الحديث. في ترجمته ما ادري، في التقريب لا مش كافي، بس قال علي بن سالم شوال باسم الشهر ضعيف من السابعه، ما أدري هل حديثه أو حديث بعده، يعني ما كان هو عند ابن ماجه فقط، يعني في تهذيب التهذيب، في تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، وش اسمه، والكاشف، عدة كتب ليس فيها ذكر ابن ماجه فقط، ليس في ذكر النسائي. فكان ما أدري هل هو خطأ أو أنه يعني أيضا يعني يروي له النسائي، لكن ما أدري هل هو الحديث أو غيره، أنه ليس فيه، ليس له إلا هذا الحديث، ما أدري هو أو غيره. لكن الرمز قاف يعني لابن ماجه، يعني في تهذيب، في نفس تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وفي الخلاصة. نعم. تعال المكتبة الجيبية تخرج شيء. لهذا جاري البحث، البحث جاري. نعم. قال ضعيف، خرج ابن ماجه عن علي بن زيد بن جدعان. نقصد المكتبة الجيبية الكتب المدخلة في الجوال، الكتب الكثيرة المدخلة في الجوال، لأن هذه مكتبة جيبية. نعم. عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهذا قال ضعيف. نعم ضعيف. نعم. فقط. نعم. عن سعيد بن المسيب. نعم ثقة فقيه، أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديث عند أصحاب الكتب الستة. نسائي يقول ما في. المكتبة البحثي يقول لا يوجد. لا يوجد. اسمه لا يوجد في النسائي. لا يوجد في النسائي. لا بس هل يوجد الفيه الذي ذكرت أنه ما روى له، أنه ما فيه إلا حديث واحد، أو أنه غير سياتي ما أتذكر. جزاك الله. نشوف تهذيب الكمال. نعم. شوف تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. بترجمة هذا اللي هو علي بن سالم بن شوال. شوال. يقول أحسن الله إليك، إذا كانت الأسعار متدنية واحتكر الرجل السلعة حتى ترتفع الأسعار وليس بالناس حاجة إليها، فهل يدخل في هذا النهي؟ لا ما يدخل، إذا كان الناس ليسوا بحاجة إليها لا لا يقال، لا سيما يعني ادخارها لوقت معين، مثل كون الناس يعني في وقت الصرام والجذاذ يعني يدخرون التمر من أجل توزيعه في رمضان أو من أجل استعماله في رمضان، والناس يعني ليسوا بحاجة إليه، فإن في ذلك لا بأس. هذا يقول بعض الناس يشترون البرسيم في وقته ثم يبيعونه في الشتاء بسعر غالي، هل هذا احتكار؟ يشترونه في وقته يعني يبسونه البرسيم، البرسيم ما يستفاد منه إلا إذا يبس المستقبل، هم يشترونه في وقته وقت والله إذا كان إنه كثير والناس يعني يعني كثير جدا وكل الناس يبسونه يستعملونه في المستقبل لهم أو يبيعونه ما في بأس، أما إذا كان الناس بحاجة إليه ثم الناس يروحون يشترونه ويضيقون على الناس الذين هم بحاجة إليه في وقت رطوبته وقت طراوته، فلا شك أن هذا فيه ضرارا بالناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. ثم ذكر هذا الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، يعني يحتكر الشيء الذي الناس بحاجة إليه من أجل انتظار غلاء الأسعار ثم بيعه في وقت غلائها مع أن الناس بحاجة إليه، فإن هذا قال عنه الرسول أنه خاطئ وليس بمخطئ، لأن المخطئ هو الذي يحصل منه شيء خطأ، لكن الخاطئ هو الذي تعمد شيء وتعمد الخطأ وصار من يعني تعمد يعني الأمر الذي فيه مضرة على الناس، فالخاطئ هو الذي حصل منه فعل شيء فيه إثم متعمدا إياه، وأما المخطئ هو الذي يخطئ في شيء فيكون معذورا وقد يكون عليه كفارة وقد لا يكون عليه كفارة، مثل قتل الخطأ، كل إنسان يقتل خطأ فإنه معذور ولكن عليه كفارة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن إسحاق وهو صديق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الهيثم بن رافع قال حدثني أبو يحيى المكي عن فروخ مولى عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أن من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس، الجذام الذي هو مرض يعني يصيبه في جسده، والإفلاس الذي هو عدم الربح وهو الخسارة، فيعني يكون أنه يعاقب بأن يحصل له عكس ما أراد لأنه احتكر من أجل الربح فيحصل من فيكون ذلك نتيجة إلى الإفلاس وأيضا نتيجة إلى إلى إلى إلى المرض الذي هو الجذام، ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه اثنان متكلم فيهما. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي بكر الحنفي وهو ثقة عبد الكبير وعبد المجيد. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الهيثم بن رافع وهو صدوق ربما أخطأ أخرج ابن ماجه. نعم. عن أبي يحيى المكي وهو مجهول أخرج ابن ماجه. نعم. عن فروخ مولى عثمان وهو مقبول أخرج ابن ماجه. نعم. عن عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أجر الراقي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاه. فقبلناها فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ وقبضنا الغنم، فعرض في أنفسنا منها شيء، فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت، فقال أو ما علمت أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. ثم ذكر باب أجر الراقي. الراقي هو الذي يعمل الرقية، وهي كون الإنسان يقرأ وينفث على المرقي، هذه هي الرقية. وأورد في هذه الترجمة أجره، يعني الأجرة الذي يعطى إياها في مقابل رقيته، وأنها جائزة وسائغة. وجاء في بعض الأحاديث أنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيما يتعلق بحديث أبي سعيد هذا في قصة الرقية لهذا اللذيذ. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا سعيد ومعه جماعة هم 30 في سرية، وأنهم مروا بأناس فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوا إليهم يطلبون منهم أن يرقوا سيدهم، فقال هل فيكم من راق؟ قال أنا. قال أبو سعيد أنا. ثم أنه قال لا نفعل إلا بعد أن تعطونا يعني شيئا من المال، فأعطوهم 30 من الغنم، فرقاه بفاتحة الكتاب 7 مرات ثم إنه شفي. وبعد ذلك تحرج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يستعملوا هذه الغنم وأن يستفيدوا منها، لأنهم فعلوا ذلك في مقابل الرقية، وفي مقابل الرقية بكتاب الله عز وجل. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أو ما إيش؟ أو ما علمت أنها رقية؟ وما علمت أنها رقية؟ اقتسموها. نعم. واضربوا لي معكم سهما. اقتسموها يعني معناها أنكم استعملوها وهي حلال لكم. وقال تطيبا لخواطرهم اضربوا لي معكم بسهم، يعني ما قصد من هذا أن هذا الذي تحرجوا منه وتوقفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاركهم فيه من أجل طمأنتهم. الحديث يدل على جواز أخذ الرقية، أخذ الأجر على الرقية في القرآن وغيره مما هو سائر، يعني الرقية به أن ذلك لا بأس به، والحديث واضح الدلالة على هذا. وهذا ليس مثل التعليم، لأن هذا علاج للأبدان، والعلاج للأبدان يكون بالقرآن وبغير القرآن. وأما التعليم وعلاج القلوب وأمراض القلوب فإنه لا يكون إلا بالقرآن، لا يكون إلا بالحق والهدى. وأما علاج الأجسام والأبدان فإنه يكون بالقرآن وغيره. ولهذا جاء في هذا الحديث الدلالة على جوازه، بل جاء في بعض الروايات إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا فيما يتعلق بالرقية الحديث واضح الدلالة على ذلك. وأما فيما يتعلق على التعليم، على تعليم القرآن، فإن هذه مسألة خلافية بين العلم. منهم من قال إنه يجوز الأخذ الأجرة على ذلك، ويستدلون بهذا الحديث وبعمومه، وبعض أهل العلم يقول إنه الحديث جاء في الرقية وهي علاج للأبدان، وأما تعليم القرآن الذي فيه هداية القلوب وفيه شفاء القلوب، والتي ليس للقلوب شفاء إلا به وبمعرفته وبالعمل بما جاء فيه، فإنه لا تؤخذ الأجرة على ذلك. ولكن الجعول التي تجعل في الأوقاف أو الأوقاف التي تكون لمن يقوم بهذا العمل أو ما يخصص من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل، هذا لا بأس به أخذه، لكن لا يكون يعتبر نفسه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف، لأن ما هو فيه أسمى وأعلى من أن يعتبر نفسه صاحب حرفة وصاحب مهنة مثل غيره من أصحاب الحرف الأخرى. فمن أهل العلم من قال بالجواز وجعله لا فرق بينه وبين الرقية، ومنهم من قال إن التعليم يختلف وأنه لا يجوز المؤاجرة عليه، ولا وإنما يجوز أخذ ما يجعل لمن يقوم بهذه المهمة سواء من بيت المال أو من أوقاف المسلمين أو من التبرعات التي تخصص لمثل من يقوم بهذه المهمة وبهذه بهذا العمل. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس. جعفر بن إياس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان هو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه. ها قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل. ثم ذكر هذا الحديث بنحوه حديث أبي سعيد قال بنحوه، ذكره من طريقين، الطريقة الأولى عن أبي نضرة وهذا والطريقة الثانية عن أبي المتوكل الناجي وقال أن الصواب هو أبو المتوكل يعني، وكذلك قال الترمذي أن الصواب يعني رواية أبي المتوكل يعني أنها أرجح من رواية أبي نضرة المتقدمة. وفي بعض النسخ يعني في الطريق الثالث ابن المتوكل عن أبي المتوكل زيادة ابن المتوكل عن أبي المتوكل، وهذه توجد في بعض النسخ أو في عدد من النسخ التي مطبوعة، والنسخة التي قرأتموها ليس فيها ذكر ابن المتوكل ولكنها موجودة في في في في, في النسخ الأخرى، ولم أجد ترجمة لابن المتوكل أو يعني ذكر يعني شيء عن روايته، وإنما الذي في بعض النسخ أنه أبو المتوكل دون أن يكون فيه ابن المتوكل. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المتوكل الناجي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. علي بن داود نعم علي بن داود ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد قال وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. باب الأجر على تعليم القرآن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.